وكره لنا أكل شحم يهودي. نعم، الكلام هنا على طعام أهل الكتاب، وقد تقدم بيان أن طعام أهل الكتاب حل للمسلمين بنص القرآن، إلا أن هذا الطعام قد دخله ما يوجب تخصيصه وإخراج بعضا منه، لأنه لا يندرج تحت هذا الذي هو حلال. قد قدمنا بعضا من ذلك، وانتهى الكلام إلى الشحم، شحم اليهودي، شحم ذبيحة اليهودي. الأصل المقرر في هذا الباب هو أن كل ما حرم عليهم في دينهم وبين بنص القرآن أنه لا تؤثر فيه الذكاء، الذكاء لا تؤثر فيه ويبقى حراما، فلو ذبحوه لما أضطر ذلك في الحرمة القائمة به، فهو حرام على كل حال. وممن درج تحت هذا شحم ما ذبحه اليهودي، والمقصود بالشحم هنا الشحم المنفصل كالثربي الذي تقدم بيان المراد به، فهذا لا يأكله المسلم إذا كان الذابح له، الذابح لهذا الذي فيه هو اليهودي. وإن كان حلالا على المسلم فإنه محرم عليه في هذا المحل. بناء على ما تقدم ذكره من أن المحرم لا تؤثر، من أن المحرم لذاته لا تؤثر فيه الذكاء، لكن بعض الفقهاء نظر إلى أن الذكاء لا تتبعض، قال الذكاة إذا وقعت على بهيمة فإنها تحلها كلها، إذا كان هذا هو الحال دخل الشحم مع اللحم في الحكم، فوجب حينئذ الحكم بالإباحة لهذا الشحم كما حكم في اللحم بالإباحة بلا فرق. والذي قضى بذلك أن الكل مذكا، وما دام هذا كله مذكا فإنه مباح وحلال، لكن ليس من السهل أن تحقق المناط في هذا المقام. إذ الذي يقول بالتحريم قد يقول لك وأين المذكى؟ نعم اللحم مذكا، ولكن الشحم لا يقبل التذكية، لا يدخله حكم التذكية، وأنت خبير بدراستك لطريقة بناء الأحكام في الشريعة وبيان مبانيها أن الحكم الشرعي إذا تحقق في محل وثبت فيه أنه لا يرفع بغيره، لأنه لا يمكن أن يكون مؤثرا مع وجوده، وأنت تعلم أن الأحكام على ضربين، ضرب لا يمكن أن يرتفع نهائيا، وضرب يرتفع بأسبابه، والمحرم لعينه لا يمكن أن يرتفع بأي سبب إلا إذا تغير حال المكلف فيكون مضطرا. فمثلا الدم ولحم الخنزير والميتة، هذه الأحكام فيها معروفة، حكم كله هو التحريم، فلا يمكن أن يرتفع هذا الحكم بالأسباب التي تبيح أكل البهائم نهائيا، ولا بد أن يقع شيء ما في المكلف ينقله من حكم العزيمة إلى الرخصة. أما الأحكام التي ترفع بالأسباب فهي الأحكام التي تكون ثابتة بالأسباب، كمثل العقود فإن هذا يملك هذا الكتاب مثلا لأنه اشتراه، يمكن له أن يبيعه فينقل ذلك الحكم، وهذا هو ما يقرر في مثل هذه المواضيع. وهذا الذي حرم على هؤلاء من الشحم لا يوجد سبب يرفعه. نعم، تصرفك في هذا الكتاب المملوك لهذا الشخص محرم، ولكنه قد يرتفع بالبيع، بالهبة، بالكراء، هذا ما في إشكال، ولكن هذا الشحم المحرم لا يوجد ما يرفعه، لا يوجد سبب ما يرفعه لأنه لم يثبت بسبب. فليس مما تتعلق به الأسباب الشرعية إثباتا ورفعا، وعليه فالزكاة لا يمكن أن تؤثر لأنها سبب لا يكون إلا حيث يؤثر، هو ما تقدم ذكره. فالشحم إذا محرم بهذا المعنى، ومن ادعى أنه مزكا فقد ادعى جريان السباب في غير محله، أن ذلك التحريم يدفعه، ذلك التحريم يدفع هذا الحكم، فلا يمكن أن يتقرر في ذلك المحل. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرع وفي نظائره، والعبرة هنا ببيان مسار النظر الفقهي. وأما الحكم فهو كما ترون يمكن أن يقرر بهذه الطريقة، ويمكن أن يقرر بالطريقة الأخرى. نعم. وكره لنا ذبح لصليب أو عيسى. إذا ذبح الذابح البهيمة فإنه ينظر في حقه إلى أمرين، الأمر الأول الفعل، الأمر الثاني القصد. أما الفعل فقد تكلمنا على بيانه بما يكفي، الذبح الذي يصدر من الكتاب قدم بيان صورته وحاله، يبقى الآن أن ننظر في نيته. إذا كان قد ذبح هذه البهيمة للصليب فإنه ينظر فيما بعد اللام، ما الذي يقدر بعد اللام للصليب. لا يمكن أن تسند الأحكام إلى الأعيان، أن الأعيان لا تتعلق بها الأحكام كما هو معروف. إذن فالوجه هو أن ننظر إلى الفعل الذي بعد اللام الداخلة على تلك الذات. فإذا قلنا ذبح للصليب فلا بد أن نعلم ماذا بعد اللام. فإذا نظرنا فيما بعد اللام فهو الذي سيؤخذ، فإذا نظرنا فيما بعد اللام ووجدنا أنه مما لا يؤثر في الإباحة قضينا بذلك، وإن نظرنا فيما بعد اللام فوجدناه من النوع الذي يلزم ويوجب منع الأكل فإننا نصير إلى ذلك. ولك أن تكتب الآن هذه العبارة ثم تقرر المحتملات بعدها. ما ذبح لعيسى، ما ذبح لعيسى، سوف تقرر فتقول ما ذبح لنفع عيسى، ما ذبح لوصول ثوابه إلى عيسى، ما ذبح للتقرب إلى عيسى، ما ذبح لطالب المنفعة من عيسى. انظر في هذه المقاصد التي أظهرتها هذه العبارة، ثم بعد ذلك تقرر الأحكام على وفق هذا الأمر، وهذا تأخذه قانونا دائما وتتمسك به لتصل إلى الحكم الشرعي في مثل هذه المقامات. ذبح لي، ستترك هنا الفراغ ثم تكتب هنا عيسى عليه السلام، وبعدما ثم تقرر هنا المحتملات التي قد تكون في الأذهان في ذهن الذابح، فتقول ذبح لمنفعة عيسى لأجل أن ينتفع عيسى بهذا باعتباره صدقة ذبح لوصول ثوابه إلى عيسى، وصول ثوابه لعيسى لتقرب لعيسى، هذا في كلام تقرب لعيسى لمنفعة عيسى، لحصول ثوابه لعيسى، للتقرب لعيسى. وما هو المحتمل الآخر؟ أن يكون ذلك طلب النفع. طلب النفع هذا يشمل جميع ضروب النفع التي كثر فيها اللغط والبحث والكلام وتكلم فيه من يفهم ومن لا يفهم. إذا كان هذا قد ذبح لمنفعة عيسى، أراد بهذه الصدقة أن يتقرب بها إلى الله وأسند التواب إلى عيسى، فهذه مسألة فقهية، هل يصل التواب للميت أو لا يصل؟ هل يصل التواب للميت ولا يصل؟ الراجح أن التواب يصل للميت، وصلاة الجنازة علامة شرعية كبرى تدل على ذلك، ثواب يصل إلى الميت، وقد شرعت صلاة الجنازة لإثبات ذلك في هذا الدين لحصول ثوابه لعيسى. هو لا يريد أن ينتفع، ولكن هذه كلها صور ذهنية ومحتملات قلبية، قد يصرف إليها هذا الشخص هذا الفعل حصول ثوابه لعيسى. هذا أيضا مسألة تتعلق بالفقه ولا تندرج تحت أي إشكال شرعي على الإطلاق. للتقرب لعيسى، ما معنى التقرب لعيسى؟ هل من أجل كسب محبة عيسى، أو لأجل التبرك باسم عيسى، أو التقرب لعيسى لنفعك عند الله؟ لأن هذا التقرب للنفع ورد في الشرع أنه من صفات المشركين، ما يقربون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طلب النفع من عيسى، هذه الأمور هي التي يجب عليك أن تقرر عليها أحكام التحذير والحاضر وكذا. ثم طلب النفع إن كان هذا النفع لمن ميت، فلا شك أنه قد أسند إليه ما يسمى به التصرف في الكون بعد موته، هذه عقيدة فاسدة لا يقبلها المسلم من أحد. التصرف في الكون إنما هو لرب العالمين وحده لا شريك له، أما أن يقال بأنه يتصرف في الكون بعد موته فهذه عقيدة قديمة جدا ترجع إلى عقائد الهنود، وهي متغلغلة كثيرا في العقائد القديمة جدا، إذا غص فيها تجد بأنها ترجع إلى جملة من الأمم، وهي تتعلق بأن الأجداد إذا ماتوا أرواحهم لها تصرفات في الكون، فلا بد من أن يتبع القربان في الجبال والأودية وكذا وكذا من أجل المنفعة. التصرف في الكون هذا لازم طلب النفع، لأن كيف تطلب النفع ممن لا حول له ولا قوة؟ إذن أنت تسند له فعلا لا يليق إلا برب العالمين. هذا أولا، طلب النفع هذا إذا قلنا بأن فيه منفعة من ميت فلا شك أنك تعطيه تصرف في الكون. فإذا قلت أنا سأعطيها التواب ليدعو الله تعالى، فهذه بدعة، لأنه لا يوجد عندنا في الدين هذه الهيئة في العبادة، هذه هيئة محدثة فلا يمكن بتاتا أن تقبل في هذا الشرع في هذا الدين. فليقول الناس ضابطين لأمورهم على وجه شرعي يجمعون فيه ما بين النظر الفقهي الذي يخضع لمقتضيات العقيدة. هذا ما يتعلق بما ذبحه النصارى لعيسى، أو ما ذبحه اليهود لموسى. انظر إلى ما بعد اللام ثم قرر الحكم. لحصول ثواب معنا إشكال، للتقرب لعيسى لنفعك، هذا فيه هذا الذي ذكرناه، لأن المنفعة لا تستلزم التصرف في الكون، كيف يمكن أن ينفعك وهو تحت التراب الله أعلم أين هو، فكيف يمكن أن تسند إليه صفة لا تسند إلا لرب العالمين؟ والذي هنا كان في إشكال كبير وأدى إلى أمور خطيرة، هو أن الاعتقاد في الخلق في بعض من الخلق بأنهم قد أعطاهم الله تعالى أمورا وأعطاهم الله من فضله أمورا، ونحن إنما نطلب منهم هذه الأمور التي أعطاها الله تعالى لهم، هذه في الحقيقة يؤدي إلى أمور خطيرة في المعتقد. حتى لو فرضنا أن هذا قد يكون موجودا بالاحتمال والإمكان، فإنه من ناحية الشرعي قد يكون محظورا لما فيه من المفاسد التي تمس الاعتقاد. هذا ما يتعلق بعيسى، وهذا يمكنك أن تحمله فتستعمله فيما يذبح للقبور وللموتى. إذا كان هذا الذي يفعل، لأنه هو الذي موجود في الواقع، أن هذا الذي يفعل الآن مما يسمى معروفا، إذا كان هذا تابعا لأرض الميت فهذا من باب تنفيذ الوصية، وبعض الناس لا يفهمون التفاصيل فصاروا يصرفون الكل إلى أمور يعتقدونها. هذه الأرض التي يملكها هذا السيد لما أوشك على الوفاة ورأى أنه قد يموت أوصى وصية بأن أرضي التي تركتها أيها الناس اجمعوا ما فيها، وفي كل سنة إذا حصلتم ما حصلتم من ذلك فاصنعوا له به صدقة وادعوا الله تعالى أن يرحمني بها، هذا من باب الوصية. الرجل أوصى بهذا المال الذي تركه بأن يكون مصروفا إلى هذا الفعل، هذا مشروع لا إشكال فيه، ولكن بتفاصيل فقهية تتعلق بالإرث وشرعية الوصية إلى غير ذلك من الأمور التي تنتهي إلى إما إثبات الوصية ومنفيها، وهذا ليس محل كلام. لكن إذا صحت وصيته وسلطت على ممتلكاته وأوصى بذلك، فإن هذا لا علاقة له أبدا بما يسمى بالتقرب للقبور نهائيا، بل هذا الإنسان نزل منزلة الفقير المحتاج إلى ما ينفعه في الآخرة فأوصى بذلك، والناس يقررون حاجته ويقررون ضعفه ويقررون فقره إلى الله، فيتصدقون عليه بهذا الذي ترك من أجل أن يحفظوه من الجحيم أو أن تكون له حسنة عند الله. هذا هو الأصل. النوع الثاني ما يصلح للذين، ما يصنع للذين عملوا الخير في البلد، وهذا معروف أن قوما معروفين في هذا البلد أوقفوا الحروب ووضعوا الأسواق وحفروا الآبار وأصلحوا بين القبائل وأجروا أمورا وأمورا، ولما علم الناس بموتهم قالوا نتصدق عليهم بشيء وذلك لخيرهم الذي أقاموه في العباد. كل سنة يجمع الناس شيئا ثم يصنعون به طعاما ويأتون به إلى المساجد فيأكله الأولاد الذين يقرؤون القرآن وغيرهم ممن يحتاج لأكل. فإذا انتهوا من هذا اللقاء رفعوا أيديهم إلى ربهم فيقولون هذه الصدقة لفلان، دعوا الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يخيره. هكذا يفعلون في كثير من البلدان. أنا عثاريت ما كان معهودا عند الناس مما شرعه بعض الفقهاء من باب الإعانة والمنفعة، وقد أفتى بعض من أهل العلم في هذا البلد نظرا للفقر الشديد الذي كان في ذلك الزمان بأن الناس الذين يسر الله لهم سبل الرزق أن يجمعوا كل سنة محصولهم، فإذا جمعوا الشعير وجمعوا العدس وجمعوا هذه الأشياء أن يصنعوا الطعام للمسجد بعد حصول هذا الذي حصل، حصول هذا الذي جاء من الحرث يجمعونه. هذا المحل يسمع فيه الناس في هذا اليوم، وفي الأسبوع الآية يسمع الناس في البلد الفلاني، وهؤلاء الفقراء وأبناء السبيل والمساكين يقصدون هذه الأماكن من أجل الإطعام، ولا علاقة لذلك بتاتا لا بزيد ولا بعمر ولا بخالد. هذا أمر كان يصنع من أجله إعانة الفقراء والمساكين وإطعام أبناء السبيل. وكان الناس في الحقيقة إذا دخل هذا الوقت من له أولاد صغار يذهب معهم إلى هذه البلاد، فيبقى شهر شهرين وهو يأكل ويشرب ويستغني بذلك عن طلب المعاش في بيته وعن الكسب، وقد يكسب بالليل بالنهار ويذهب إلى هذا الأمر بإبنه. كان في إعانة شيئا ما، إعانة وضروب من هذه الأمور لا يمكن أن تنسب أبدا إلى زيد ولا إلى عمر نهائي، وما زالت موجودة الآن، وهذه لا علاقة لها بميت ولا بحيين ولا بشيء، وإنما يقولون نجتمع إن شاء الله، نجمع شي بركة ونديروا صدقة في المسجد، ما في لا قبر لا ضريح لا ميت لا حي لا أش. هذا الآن هذه الأمور هذه من باب الإعانة. الآن انقلب هذا الأمر وتغير إلى مهرجانات، أزالوا هذه الصدقة وأحلوا محلها ما يسمى بالمهرجانات، حيث يحضر المغنون ويحضر المطربون ويحضر أناس كثيرون، فيقع خلاف ما بنيت عليه هذه العادة. هذه صورة. الصورة الثانية ما شاع بين الناس من نسبة التأثير إلى جملة من الناس، أن هذا الضريح هذا من ذهب إليه يكون مغنيا، وهذا من ذهب إليه يكون كذا، وهذا هو الذي يجب أن يمنع ويصد الناس عنه، هذا هو الذي يجب، المعتقد هو الذي يجب أن يزول، المعتقدات التي بنيت على هذه الأفعال هي التي يجب أن تحارب. مع هذا التفصيل الفقهي، مع هذا التفصيل الفقهي الذي يجب أن يكون أساس الكلام في هذا الموضوع. إذن فإذا عرفت هذا تبين لك أنه لا محيد عن التفصيل في هذا المقام. هذا ما يتعلق بالذبح كذا. وهب أن الناس كانوا يخشون من الذبح في هذه الأشياء، ويخشون من انفلات المعتقدات الناس إلى ما لا يرضي الله، فالحل هو شراء اللحم أو شراء الطعام بوجه من الوجوه، وإطعام الناس درءا لهذا الأمر الذي قد يخشى من طروه على القلب والنفس. على كل حال فالمسألة تحتاج إلى ضبط فقهي وشرعي وعقادي يضبط كل شيء على وفق حقيقته وحاله. نرجع إلى عيسى. الذي قرروه الفقهاء هنا هو أنك لا تنسى أن الله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فإذا كان هؤلاء قد ذبحوا تبركا بعيسى فقط، تبركون باسمه، أو قد ذبحوه قد ذبحوه من أجله كما قال هنا أن يتقربوا بعيسى، ولكن التقرب لعيسى كما سبق أن ذكرنا راه مطوي فيه أمور يجب أن لا أن لا أن لا تترك، لأن من الفقهاء من جعل ذلك التقرب ترجمة على الإهلال لغير الله. هذا التقرب جعله الفقهاء إهلالا لغير الله. إذن فإذا أنت تأملت هذا المناط التقرب لعيسى، فلا شك أن الذي سيسبق إلى ذهنك أن في هذا ما يدل على القصد إلى أمر عبادي، وهذا يندرج تحت قوله تعالى وما أهل به لغير الله، وهذا ما مال إليه بعض الفقهاء، وهذا الذي يظهر رجحانه. أنت تعلم أن المناطات التي تكون في بعض المواضع تكون مؤثرة وإن كانت ضعيفة، ومنها العلل والمناطات التي تتعلق بالمس بالعقيدة، والمناطات المتعلقة بسفك الدماء، والمناطات المتعلقة بالربا، هذا النوع يؤثر وإن كان ضعيفا. وهذا تقرب صرحوا بأنهم يتقربون به إلى عيسى، إذن فهذا موجود وله، وهو ليس بأمر ضعيف بل هو أمر له حقيقة حقيقة في قلوبهم، فلا بد من اعتبار هذا أنه يقضى فيه بالتحريم، وهذا هو الحق في المسألة. كونهم يأكلونه أو كونهم لا يأكلونه ويلغي كل هذه المناطات التي ذكرت. نعم، راجلنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، رشرنا إليه في الأول، لا تنسى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هكذا، ولكن ليسنا مخاطبين بدليل واحد في الشرع حتى نجعله كل شيء، بل الأدلة الشرعية إذا تواردت علينا قدمنا ما يفيد التحريم على ما يفيد الإباحة، وإلا فما منفعة القواعد والأصول. ورد أن ما أهل به لغير الله محرم بنص القرآن، وورد أن طعامهم حلال للمسلمين، وما لقومون إلى تحكيم هذه الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب، خلاص ما دام أنهم يأكلونه فهو طعام لنا، لكن ماذا سنعمل بقوله تعالى وما أهل به لغير الله؟ هذا هو الذي يجب أن يكون معتبرا في هذا المقام، الذي يجب علينا فقط أن نتثبت منه هو أن هذا التقرب يجعل ذلك الذبح مما أهل به لغير الله، هذا هو المشهور العلمي الذي ينبغي أن يكون. أما إذا توقع التحقق بأنه مندرج فإنه بالضرورة سننزل الآية في هذا المحل ونحكمها، وهي التي يجب التمسك بها، لأن لو أردنا تحكيم الأدلة الأخرى لاقتضى هذا البحث في حقيقة أهل الكتاب أولا، إنه معلوم أن هؤلاء الذين يذبحون مشركون. هذه المسألة بوحيتت، هذه المسألة بوحيتت ودرست ونوقشت، ماشي أنهم لم يبحثوا، ولكن ماذا تفعلوا والرسول عليه السلام يعلم أنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يعلم ذلك وكتاب الله نزل بذلك، ومع ذلك أباح طعامه. فالشرك مرغن والكتاب محكمون، هذا ولد عليه الجمهور. هذه مسألة بوحيتت وأثيرت وتكلم فيها، هؤلاء مشركون بنص القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والذين أوتوا الكتاب هم الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والذين أوتوا الكتاب هم الذين يقولون عزير بن الله، هذا كله معروف. إذا لا يفهم من هذا الصنيع إلغاء الأدلة الأخرى وتحكيم طعام الذين أوتوا الكتاب؟ ليس كذلك، لأن هذا ليس لم يقم به الشارع. لو أن الشارع ألغى وما أهل لغير الله به في حقهم واعتبره بأنه غير مندرج بنص صريح يساوي هذا الذي ثبت به هذا الحكم لقلنا هذا محكمون، وحينئذ الشريعة وضعية وليست مما يتحكم فيها بالعقل. نعم، إذن قلنا بأن هذا هو المصير. ثم هذه المناطق، تكرر أن المناطق التي تتعلق بهذا الضرب من الأحكام تؤثر وإن كان وجودها ضعيفا. نعم، ثم قال وكره لنا قبول متصدق به للصليب أو عيسى. إذا كانوا قد تصدقوا لي، هذه كلمة لي مرة أخرى تستدعي نفس الأمر الذي تقدم تقريره، هل هذه الصدقة تصدق بها لوصول ثوابها إلى عيسى أو لمنفعة عيسى أو لأن إحنا كنا فقط على عيسى، أما الصليب فلا شك أن التصدق له لا ينصرف إلا إلى التعبد، أن الصليب ليس إلا جسما جامدا يضعونه ويقدسونه، وهذا ليس إلا صنما، أنه ليس فيه نفس ولا روح ولا ينتفع ولا ينفع ولا إلى آخره. لكن نتحدث عما لعيسى لمنفعة عيسى، لا شك في ذلك أنه قد يكون الكراهة خفيفة. أما إذا كانوا قد تصدقوا به وعقيدتهم قد فسدت بالتقرب إلى عيسى على الوجه الذي تقدم تقريره، فالأصل هو أن يقال فيه بالتحريم عملا بالقاعدة التي سبقت. وكره زكاة خنثى وخصي وفاسق. إذا كان الشرع قد ثبت أن للمسلم أن يذبح، فأنت خبير بأن من جملة ما يدخل في الحقائق الشرعية الأمور العادية، الطبيعة العادية، الأحكام الشرعية الأصل فيها أنها تختص بالعواء بما هو معروف وما هو عادي، هذا هو الذي تذهب إليه الشريعة الإسلامية في مقام الأحكام. فإذا وجد شيء مما خرج عن العادة، خرج عن العادة وكان شاذا، فإن الأصل أن الأحكام الشرعية تتخلف في حقه، هذا هو الأصل. الخنثى ليس ذكرا ولا أنثى، وهو بين فهو خارج عن العادة، خارج عن طبيعة الناس. ولذلك هذا الحكم المعطى للذكر لا ينصرف إليه، واعطي للأنثى لا ينطلق عليه بحكم العادة. هذا هو المقرر في الشرع. ارجع بذاكرتك إلى الأحكام الشرعية وانظر هل استثنى الشرع ما خرج عن العادة في الأحكام أم لا. صاحبك هذا القانون من أول ما كنت تنظر في الفروع أن كل ما خرج وشد عن الطبيعة فإن الشرع يزيل عنه الحكم ويبقي الحكم في الغالب في العام الأغلبي، ويجري الأحكام على الكل، وما خرج عن العادة يجري الحكم عن الكل، وما خرج عن العادة لا يؤثر في تقرير الأحكام. وهذا الآن لما تخلف فيه الصفة التي تعلق بها هذا الحكم قالوا بأنه مكروه. هذا طريقة. طريقة الثانية وهي التي علل بها الفقهاء والتي مضى عليها الفقهاء هنا هو أن هذا فعله مستقدر، فتقدم الخنثى لتذبح للناس، الناس ينفرون من هذا وينفرون من فعله، وبذلك لما كان هذا الفعل مستقدرا مستقبحا بالطبع اعتبر علة في الكراهة. هل يعتبر الاستقدار والاستقباح من مناطات الكراهة أو التحريم؟ قدمنا ذلك، قدمناه في باب الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، قدمنا ذلك، بينا هناك أن الاستقدار والاستقباح من الأمور التي تؤثر في بناء حكم المنع أو الكراهة عليه، تقدم ذلك. وهذا أيضا مفرد من مفردات ما تقرر في هذا الأمر، فالاستقدار والاستقباح علة معتبرة شرعا. ولكن هل يرتقي الحكم الذي يبنى عليه إلى درجة التحريم؟ هذا بحسب درجة القذارة في ذلك المحل. هذا ما يتعلق بالخنثى. أما الفاسق فإنه لما لم يكن إنسانا يتقي الله تعالى في حدوده فإن الشك قد يسري أيضا على فعله في الزكاة، فهو قد لا يسم بالله وقد يريد قتل وقد لا يقصد الإباحة وقد. والفاسق كل هذه الأشياء قد ترد على فعله، فلذلك كرهت زكاته وإن محكوم بالتحريم لعدم وجود موجب ذلك. الأوصاف المستقذرة لا يشترط فيها تكون كسبية، الأوصاف المستقذرة قد تكون ذاتية، ولما كان كذلك ولما كان هذا هو الحكم نزل هذا الحكم على الخنثى أيضا. هذه الأشياء التي حكم بأنها مستقذرة وحكي على أنه لا سبيل إلى قبولها شرعا، أوصافها كلها ذاتية. الأشياء المستقدرة والمستقبحة تكون صفتها ذاتية، هذا هو الأصل، ولا يهمه أن يكون في ذاته غير آثم، ولا يهم أن يكون عند الله حسن، ولا يهم أن يكون هو بريء من أي شيء يترتب على هيئته أو على خلقته، كله لا علاقة للنبي. لكن بالنسبة لغيره ما دام يستقدر فلا بد أنه يمنع من هذا الفعل. والإمام الآن الذي كرهته القبيلة قالوا بأنه إنسان مكروه، سواء كان مكروها في لباسه ومكروها في صوته أصحاب جويد هذا وقتكم، أو كان مستقدر في رائحته، هذا يكره أن يؤم الناس، مع أنه قد يكون هذا أمرا خلقيا خلق به، خلقية من خلقة قامت به. فهل يمكن أن نقول لا، لما استقدره الناس هنا نسقط استقدارهم ولا نحكم عليه بأي شيء لأن هذه طبيعته؟ هكذا كل هذه الأشياء التي تكون مستقدرة مستقبلة عند الناس تعتبر. هذا الإنسان مثلا الذي جاء إلى المسجد قد كلتهم ومريض كلتهم ومعه رائحة كريهة، منع من المسجد أن يصلي بالناس مع أنه أكله وهو محتاج إليه في الطب، لا يمكن أن يدخل المسجد، لأن هذه الرائحة مستكرهة مستقبحة يتأدى منها الناس وأذى الناس، ما يؤذي الناس داخل في الضرر، ورفع الضرر واجب في الشرع. وما هذا وما حكم هذا الخنثى إلا مثل حكم هؤلاء بلا فرق، فلا فرق بين هذه الصور كلها، والحكم الجاري عليها واحد، والصفة كلها ذاتية أو حاجية أو ضرورية، ومع ذلك فإذا كان يؤذي ويضر فلا بد أن يكون ممنوعا. وهذا الكلب النابح الآن إذا اكتسبه الإنسان وهو يجول ويجيء ويذهب وهو يعض، هذه خلقته، لكن من الذي سيأتم صاحبه؟ وما كان ذلك إلا لأنه يضر بالناس ويؤلم الناس، وهذا كله شيء واحد من نواة واحدة، وإن اختلفت الصور وأنواع المسائل حكم واحد. نعم. وفي ذبح كتابي لمسلم قولان. نعم، هل يجوز للكتابي أن يذبح للمسلم ثم يكون هذا الذبح حلالا؟ صورة ذلك أن يأتي المسلم بكتابي ويقول له اذبح لي هذه الذبيحة، هل يجوز هذا؟ ارجع إلى النصوص القرآنية وانظر، هل ذبح الكتابي يشمل الذبح على كل حال، أو يشمل ذبح الكتابي؟ فهل الحكم متعلق بأن يذبح الكتابي ذبحه ما ملكه ما هو ملك له لنفسه، أو أن ذبحه مطلق؟ الذي قرر هو أن ذبح الكتابي لغيره لا تشمله الآية، لكن هل نحرم هذا الفعل مطلقا ونحكم على هذا الذبح بأنه ميتة؟ من تطرف وأخذ بظاهر النص سيقول هذا، وسيحكم هذه الآية ويبحث عن ما دلت عليه الإضافة، وسيبحث في حقيقة الطعام، وسيبحث متى يكون هذا الطعام منسوبا لأهل الكتاب إلى آخر ما هنالك. لكن قد ينفتح لبعض النظار من المجتهدين أن هذا الفعل يحل المذبوح، يحل البهيمة، وهذا مناط معتبر في الشرع فلا بد من استصحابه. أما المخالفة في كونه ذبح المسلمين فإنه لا يستحق إلا الكراهة، جمعا بين الدليلين، بين المعنى وبين اللفظ. المعنى الذي في إباحة أكلك لذبح اليهودي أن ذبحه مؤثر يجلب الإباحة، وأما النص فدلالته قاضية بأن ما ليس ملكا له ولم يذبحه لنفسه ليس طعامه، وإن لم يكن طعامه فلا يمكن أن يكون مباحا، فالحكم مقصور على طعامه وليس على ما ذبحه لغيره من المسلمين. انظر في هذا فستكشف فيه سبب الكراهة التي قررت هنا. قال رحمه الله: ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله: وجرح شخص مسلم ذكرا أو أنثى، أي إدماؤه ولو بإذن، ولو لم ينشق الجلد، فإن لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق الجلد. وأما صيد الكافر ولو كتابي فلا يؤكل، أي إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله، فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل ولو بذكاة الكتابي. نعم، انتهينا من النحر، وهذا صروع في العقد. قلنا بأن الذكاة أربعة: ذبح ونحر وعقر. قدمنا مبحث الذبح ثم تكلمنا عن النحر، والآن الكلام على العقر. العقر فسر هنا بأنه جرح مسلم وحشيا، جرح مسلم مميز وحشيا، هذا هو العقر. إذن هو مركب من فعل وهيئة في الفاعل وحالة في المفعول وهو المجروح. أولا الجرح، هذا شرط ولا بد من ذلك. ثم أن يكون مسلمان، ثم أن يكون مميزا، وأن يكون ما جرحه وحشيا. جرح مسلمين هذا شرط انفصلنا عن الكتابي في هذه الزكاة على القول الراجح في المذهب، فصلنا عنه. والذي قرر هذا الانفصال هو قوله تعالى: أسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. خطاب للمسلمين. وقوله تعالى: تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. حل لكم صيد البر ما دمتم حرما. قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم. نعم، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ظاهر هذه النصوص أن الصيد المباح للمسلم، مصيد المباح للمسلم، لا بد أن يكون من فعله أو فعل من يقوم مقامه، أو كل حال لا بد أن يكون الذي صده هو المسلم، لأن هذا الضمير موجه ومصروف إلى المسلمين. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا وجه تخصيص المسلم. أما أصل كون العقل زكاة فهو هذه الآية التي تقدم ذكرها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذن فقطب النظر هنا والذي عليه العمدة القرآن أولا في شرعية الفعل، القرآن في تخصيص هذا الفعل بالمسلمين، القرآن. ثم عضد هذا بيانا وتفسيرا له ما روي من أن ثعلبة الخشني بأن أبا ثعلبة الخشني أبو ثعلبة الخشاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا بأرض صيدين وأصيد، هذا معنى كلامي، وأصيد بقوسي وكلب المعلم وغير المعلم، أصيد بقوسي وكلب المعلم وغير المعلم. قال له النبي من جملة ما هو محتاج إليه هنا، أما أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فسم الله وكل، وما صدت بسيبك المعلم غير المعلم فأدركته فذكيته فكل. هو أصل المقال، أصل الأحكام من المباحث كلها ترجع إلى هذا الذي ذكر. لا يوجد مأخذ للفقه إلا هذه الآية وهذا الحديث، وما قد يكون في معنى هما من النصوص الشرعية، إذا من الأخبار التي قد ترد في هذا المقام. حرم عليكم. أه؟ وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم، هذا دلالته على التحريم، لكن هذه الآية: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب، هذه الآية هي العمدة في العقل. ثم قد يقال بأن هذه الآية في مقام الإحرام. نعم، هي في حقيقة الأساس هي هذه الآية التي شرعت ثم عودت بهذا الحديث، أما هذه فهي بيان لمحل التوقف، هذه آية أخرى. على كل حال فهذا هو الذي ورد في هذا المقام. إذن جرح، هذا معنى الصيد، جرح وهذا الجرح قالوا لا بد له من حقيقة شرعية تقوم به وهو خروج الدم، لا بد من خروج الدم ولو بأذن، ولو كان هذا الضرب بالأذن، ولو أنه ضرب في أذنه فجرحه فسال الدم فخرج الدم، فإن هذا يعتبر عقرا شرعيا. فإن ضرب والدم لم يخرج فهذا ليس عقرا لأنه ليس جرحا تأولا، هذا شرط. ثم أن يكون هذا العاقر مميزا، وقد قدمنا لفظة المميز وبينا المقصود بها وبينا المفهوم الذي تنطوي تحته، ولا يمكن أن يكون هذا الصائد إلا مسلما. أما الكتابي فإنه لا يقبل صيده كما سبق أن ذكرنا لما تقدم ذكره من النصوص الدالة على الاختصاص بالخطاب للمسلمين. لكن في هذه الجزئية بعض من الفقهاء جادل وناقش وقال بأن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عام، وبذلك فإنه يشمل صيدهم، فإذا أبيح لهم في صيدهم في شرعهم ما صادوه فهو داخل في طعامه، فكيف نخرجه؟ هذه النصوص التي ذكرتموها ليس فيها ما يدل على الإخراج، فيها ما يدل على أنه قد شرع لكم يا معشر المسلمين الصيد. ومعلوم أن إسناد الحكم إلى المخاطب لا يدل على أن غيره على خلافه. هنا أيها طالب الأصول تحتاج إلى تلك الترصنة الأصولية التي وضعت لمثل هذه المواضع. أولا، تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب، هل يدل هذا على أن من شرط الصيد أن تناله أيديكم ورماحكم؟ غادي تشوف الرماح، تناله أيديكم ورماحكم، هل هو من مفهوم اللقب؟ هل هو لقب؟ هل يكون له مفهوم أم لا؟ فإن قلت بأن الإسناد هنا إلى المسلمين ثم استخرجت المسلمين صفة، يمكن لك حينئذ بطريقة ما أن تقول الصفة لها مفهوم، وأن الخطاب موجه للمسلمين، وأن الحلال متعلق بأناس معينين، وهذا يقتضي أن غيرهم على خلافه. تخرج المستند ثم تنظر واش فيه المفهوم أو ليس له مفهوم. لننظر الآن في هذا النص وفككه. تناله أيدي المسلمين ورماحهم، ورماحهم شيء تفكه ولا كيفاش؟ نعم هو هذا، ورماحهم مثل كذلك. هذا المسلمين هنا خرجناه من الكهف، قم. إذا كنت تأخذ بهذا فإنك تقول إن هذه الصفة هنا تستلزم أن غير المسلمين على خلاف المسلمين في هذا الحكم، غير المسلمين بخلافه مخالف المسلمين في هذا الحكم. بهذه الطريقة تصل إلى أن تثبت ما قرر من أن هذه الآية قاضية بإخراج غير المسلمين. أنك قد تقول تناله أيدي المسلمين ورماح المسلمين فقط، هذا هو المحل الذي هذا الصيد الذي اتصف بهذا هو محل الإباحة فقط، وأما ما صاده غير المسلمين فإنه بخلاف هذا الحكم فلا يحل لكم، لأن هذا مفهوم المخالفة. لكن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عام، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم هذا عام، الذين أوتوا الكتاب لكم حافظين بلا ما نكتبوا، هذا غير نشير له ياك وارسل نكتب غير شي حاجة ونخلي الباقي يكملوا القوم طبيعتهم. طعام الذين أوتوا الكتاب عام ودلالته ظاهرة في العموم، ظاهرة ظنية، ومفهوم المخالفة يعارضها. فما الذي تقدمونه أنتم الآن هنا؟ وستقدم مفهوم المخالفة ولا ستقدمون ظاهر الآية؟ تبارك الله، رأى الإنسان قرأ هذا الشيء مرارا وتكرارا وهو يقرأ هذا ويهبط فيه وينزل ويصعد ويطلع. ماذا قلنا في دراسة المفاهيم؟ قلنا بأن مفاهيم المخالفة ضعيفة، ضعيفة، وأنها تسقط بأدنى شيء يقدم عليها. إذن فإذا كان هذا هو الحال، فهل نقدم الآن ظاهر النص الذي يدل على أن كل ما هو طعام لأهل الكتاب حلال لنا ويدخل في ذلك صيدهم، أو نقول بأن الله تعالى ذكر هناك أن هذا الصيد إنما يكون بأيدي المسلمين ورماحهم وبذلك فإن غيرهم مستثنى مخرج بمفهوم المخالفة؟ هذا هو محل البحث والنظر هنا. فبعضهم قال إن طعام أهل الكتاب عام ويشمل صيدهم وبذلك فصيدهم مباح لنا، وعلى هذا بعض الفقهاء المالكية كما ستسمعون لرأيهم سيذكرون رأيهم، ولكن الجمهور على أنهم قالوا بأن الآية دالة على الاختصاص. أولا لأن الأصل أن طعام أهل الكتاب الذي قصد هو ذبائحهم، هنا كان إشكال، لأن قلت دلالته ظاهرة عامة، دلالته عامة ظاهرة. والبعض سيقول لك لا، ليست هذا الطعام هنا هو ما ذبحوه أو نحروه فقط، فإن العموم. إذن فطبقات القول هنا تكون على هذا الأساس: صيد الكتابي محل بحث ونظر، واستدعيت الأدلة فجاء قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم، فأفاد ذلك قصر الحكم على ما صاده المسلمون بأيديهم وبرماحهم، خلاص فاستخرج من المسلمين، فأفاد ذلك أن غير المسلمين على خلاف المسلمين في هذا الحكم، أليس كذلك؟ ها؟ الآية فيها احتمال. أي احتمال؟ احتمال آخر، أن أي احتمال؟ الآية خاصة بحالة الإحرام ليست مسوقة ما معنى أن مسوقة والمقام هل يخصص؟ لأن ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم يعلم الله من يخافه. أيوة، مش المشكلة؟ إذن ليحصل التقوى والخوف لابد أن ينزجر الإنسان عن شيء. يا أي ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، هذه حقيقة شرعية، هذه حقيقة شرعية ثبتها الإسلام هنا لبيان محل الحكم الشرعي، وفي الآية الأخرى بيان لهذا الذي ثبت في هذه الآية، ومثل هذا لا يستدل به من درس علم الأصول، لأن هذه بيان للحقيقة الشرعية. كان يقول لكم إن الله حرم عليكم هذا الخمر الذي هو يسكر وكذا وكذا وكذا فاجتنبوه، لكن الحكم هنا مخصوص، لأنه لما ذكر رماحكم وكذا وكذا هذا يدل على حقيقة الصيد الذي كان مباحا في حالة الحل، ولكن لما قال رماحكم وكذا وكذا إلى آخره هذا يدل على حقيقة الصيد الذي فيه الكلام، لأنه هو المباح، لأن المباح هو الذي سيرفع، والمباح هو ما كانت في هذه الحقيقة، فصرفت هذه الآية لبين الحقيقة. وأين هو الاحتمال؟ أي احتمال؟ فين الاحتمال؟ أي احتمال فيه؟ ونفرض أن غير مسوقة، ألم تبين حقيقة الصيد الذي هو محرم على المحرم؟ ألم تبينه؟ وماذا سيكون إذا كان حلالا؟ مباح له؟ وما هو هذا الصيد الذي سيكون مباحا له؟ أي صيد كيف ما كان، ولا الذي تناله أيديكم ورماحكم. لابدأ أن الآية سيقت لبيان حقيقة الشيء الذي هو موضوع الكلام، وقوله تناله أيديكم ورماحكم المراد به بيان الحقيقة، بيان الصيد الذي هو محل الكلام. أما الصيد الذي هو على غير هذه الهيئة فليس أصلا مباحا، فكيف يكون حراما؟ فكيف يكون حراما بالإحرام؟ هو أصلا حرام. ثم قوله تعالى في الآية الأخرى وما علمتم من الجوارح علمتم من الجوارح تعلمونهن فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذه أيضا ليست دالة على الإضافة، كلاهما بمعنى واحد عند أرباب التحقيق، عند أرباب التحقيق الذين ينظرون في حدود النصوص ويعرفون حدود الألفاظ والمقاصد منها، هذا وهذا عندهم سواء، فكل شيء تستخرج منها المسلمين. تناله أيديكم أيها المسلمون ورماحكم أيها المسلمون، لأن هذا هو محل الكلام. وفي الآية الأخرى وما علمتم من الجوارح علمتم من الجوارح تعلمونه فكلوا مما أمسكنا عليكم أنتم أيها المسلمون، ما معنى ذلك؟ أن ما أمسكه على الغير لا يمكن أن يكون حلالا، مما أمسكنا عليكم أنتم أي معشر المسلمين. إذن فالضمائر هنا لابد أن تفسر بالمسلمين لكي نستخرج مفهوم المخالف. إذن صيد المحرم هكذا وضع من أجل أن نبحث عن حكمه، استدعينا الآية الأولى فوزنا فيها الضمائر ففككنا تلك الضمائر فأخرجت لنا لفظ المسلمين لأنهم المخاطبون بالحكم، فاستخرجنا من هذا المسلمين مفهوم المخالفة فأخرجنا به غير المسلمين، هذا واضح ولا إشكال في هذا الأمر. ثم رجعنا إلى الآية الأخرى فوجدنا فيها وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، من أراد أن يقدم هذه الآية ماذا يقول؟ يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب المقصود به طعامهم الذي يكونه مطلقا سواء كان مذبوحا أو منحورا أو مصيدا، فكل ما هو طعام لهم حلال، ولكن الذي يكدر هذا الأمر هو أنهم يفسرون طعام أهل الكتاب بذبحهم ونحرهم ما ذبحوه وما نحروه، فاختل حينئذ هذا وهو العموم، لم يبقى العموم بل صار هذا لفظا مخصوصا، أي طعام ما ذبحوه أو نحروه فقط، طعام الذي هو ما ذبحوه أو نحروه، وهنا اختلفوا. إذن فهذا الطعام إنما يمكن لمن يقول لمن يستدل به أن يكون ممن يقول بأن الطعام هنا عام يشمل المذبوح والمنحور والمصير، ومن قال بأن الطعام مخصوص بالمذبوح والمنحور فإنه حينئذ سيكون مباحا. ثم لو عممنا طعام الذين أوتوا الكتاب سيحل لنا ما حرم عليهم، سيحل لنا كله ما هو طعام لهم، والواقع بلا نزاع يدل على خلاف ذلك، فليس كل ما هو طعام له حلال لنا، فقد حرمت علينا أمور هي مباحة لهم في دينهم، من هذا مثلا هذه الأشياء التي يأكلونها ومحرمة علينا مع خلاف بين الفقهاء في ذلك، بعض الحيوانات التي حرمت على المسلمين مثلا هذا الطيور التي وكانت تريدون أنها محرمة، مثلا الطيور التي انفرجت أصابعها، التي انفرجت أصابعها هل هي تدخل في كل ذي ظفر؟ قلنا بأنها لا تدخل، إذن فهذه قد تكون مباحة ولكنها محرمة عند بعض الفقهاء الذين يستدلون بحديث كل ذي مخلب وكل ذي نبل من السبع هكذا، وهم ليس محرمة عليهم. إذن فإن حمل هذه الآية على العموم يقدر عليه أنها قد دخلها التخصيص، ويعام إذا دخله التخصيص فإنه يكون عمومه ضعيفا. إذن هذا ما يمكن أن يقال باختصار ترجمات على هذا الموضوع، وذل رغبتي فيما يزيد عمقا في هذا البحث. إذن ما نريد هنا فقط أن نقرره وأن سيد الكتاب يوضع ترجمة للبحث عن حكمه، ثم تساق الآية التي تدل على اختصاص المسلمين بهذا الأمر، ثم يستخرج منه صفة المسلمين، ثم بعد ذلك يؤتى بمفهوم المخالفة فيخرج عن المسلمين، ثم بعد ذلك تسعى الآية الأخرى التي فيها طعامها الكتاب، ثم ينظر في طعامها الكتاب هل هو عام أو غير عام، والدليل أنه غير عام بل هو مخصوص، والعام إذا خصص دلالته تكون ضعيفة، وهكذا. فإذا انتهى بك الأمر إلى تقرير الحكم فهنا تقرر ما ظهر لك، لكن الذي يظهر هو أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح، وأن ما ذهب إليه بعض الفقهاء المالكية من عدم اشتراط الإسلام هنا ضعيف. نعم. ثم قال مستنده هو أنه لا يمكن أن يكون هذا الطعام عاما. هذا الطعام ما المقصود به؟ ماذا سيقصد به إذا لم يكن هو المذبوح؟ هل يمكن أن يقصد به مثلا الخضار؟ يمكن؟ هل الخضار محل خلاف، محل شك حتى يقال بأنها داخلة؟ ثم إذا عممنا طعام أهل الكتاب فبعض الأمور هي حلال له وهي محرمة علينا، فلا يمكن أن يكون هذا الدليل عاما، إذن فلا بد من قصره على الذبح. وهذه مسألة ترجعنا في الكتب فقد بحثوها في ذلك المحل. نعم. مميز لا غيره من صبي ومجنون وسكران حيوانا وحشيا. نعم. إن كان تأنس ثم توحش. نعم. الآن عرفنا أنه لا بد أن يكون هذا الصيد من المسلمين، وقدمنا ما يمكن أن يكون مفتاحا للنظر في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون مميزا، وهذا شرط عام في الذبح والنحر والعقرب لا فرق. والمميز كما سبق أن ذكرنا بصفته هو الذي يفرق بين حقائق الأشياء ويفهم الخطاب ويحسن الجواب إذا سئل. هذا الشيء قدمنا فلا نطيل به. ثم فخرج بذلك المجنون الذي لا يعقل، والفاسق والصبي الذي ليس بمميز، والسكران كذلك. كل من فقد التمييز فإنه يكون مخرجا بلفظ المميز هنا. ثم قال وحشيا، هذا يجب أن يتوقف عنده الناظر هنا ليبحث عن علة الصيد، عن علة العقر، فيما تقرر في المذهب أنه لا يعقر إلا الوحشي فقط. هذا المذهب. التوحش هي العلة الواحدة التي يعتبرها أهل المذهب، وبعضهم يعتبر التوحش والند والصيال ودفع مصلحة العدو، أربعة علل كلها عندهم تبيح العقر. أما في المذهب فلا يبيح العقر إلا الوحشية مع العجز فقط، هذا هو مناط العقر في المذهب. ولذلك قال وحشيا، لابد أن يكون هذا وحشيا أي غير متأنس غير مدجن، بحيث أنه لا يكون مع الإنسان ولا يسكن معه ولا يقترب منه ولا يتصرف فيه الإنسان بأي وجوه من وجوهه، أي ليس مستأنسا أي ليس مدججنا معه. هذا شرط. وإن كان قد تأنس ثم توحش، فالعبرة بهذا الوصف وقت الصيد، فإن كان قد توحش وقت الصيد فهو وحشي. وبذلك لو اعتبرنا مثلا أن عندك بقرة ثم بعد ذلك توحشت خرجت ونفرت ولم يعد أحد يستطيع أن يقترب منها، يعني صارت فيها صفات البقر الوحشي بلا فرق، فهذه أيضا يجوز أن تعقر وتؤكل بهذا العقل. هذا ما ذكر. وإن كان قد تأنس ثم توحش فهو وحشي، والعبرة بزمان الصيد. وكذلك أيضا العبرة فيما ذكر من الإسلام ومن التمييز ومن الوحشية وقت إرسال السهم، هو المعتبر، فذلك الظرف الذي يستغرقه السهم في السماء هو الذي يعتبر هذه الأوصاف. لابد أن يكون هذا مسلما حين الإطلاق وحين الإصابة، ولا بد أن يكون مميزا حين الإطلاق وحين الإصابة، وهذا أيضا يكون وحشيا حين الإطلاق وحين الإصابة. هذا لا بد من أن يذكر في هذا المقام. أما إذا كان مسلما حين الإطلاق ثم ارتد قبل أن يصل السهم إلى الصيد فهذه لا تؤكل. فإن كان مميزا حين الإرسال ثم جن قبل أن يصل السهم فهذه لا تؤكل. فإن كان هذا قد توحس ثم تأنس وهذا كله فرضيات عقلية بعيدة عن الوقوع، كيف يمكن أن يتوحش وقبل أن يصل إليه السهم جاء إليك يسعى لأنه يعرفك وكذا وما تعرف له. خلاصة الكلام أنه لابد من هذا القيد، أن يكون التمييز وقت الإرسال والإصابة، أن يكون الإسلام وقت الإرسال والإصابة، هذا شرط، أن يكون ذلك وقت الإرسال والإصابة. فإذا كان هذا فقد حصل هذا فقد حصلت هذه الشروط على تمامها. نعم أية ثم قد قوله مسلم المميز، المراد مسلم حال إرسال السهم أو الحيوان، وكذا يقال في التمييز. فإن تخلف واحد منهما بعد الإرسال وقبل الوصول فإنه لا يؤكل قياسا على قولهم في الجناية معصوما من حين الرمي للإصابة، ويحتمل أن يقال يأكله لأن ما هنا أخف. ألا ترى الخلاف هنا في اشتراط الإسلام من أصله، فإن أشهب وابن وهب لا يشترطان الإسلام. أشهب وابن وهب مع قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب على وجه العموم. الفقيه إذا كان أصله في هذه الآية أنه يرى العموم ويرى أن هذا هو الذي حق في ذلك فليمضي عليه ولا إشكال في هذا الأمر. المهم هو أن يكون هذا قد ترجح عنده بالأدلة الكافية، وغيره ممن لم يرى ذلك قد يخالف في هذا لأنه متعبد بهذا الذي وصل إليه وغلب على ظنه ولا إشكال في هذه المسألة. نعم. قوله ولو شق الجلد إلى آخره، وهذا إذا كان الصيد صحيحا، وأما لو كان مريضا فشق الجلد من غير إدماء كاف. نعم هذا هو الشرط. ثم قال عجز عنه صفة لوحشيا، أي وحشيا معجوزا عنه لا إن قدر عليه إلا بعسر. قال فيها من رمى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر على الفرار ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل، أي لأنه صار أسيرا مقدورا عليه. نعم هذا الشرط في الصيد، أولا أن يكون وحشيا، ثانيا أن يكون معجوزا عنه، العلة مركبة. أما إذا كان يقدر عليه، يقدر مثلا على أن يقبضه أو يقدر عليه بعد أن رماه بشيء ما كحجر مثلا وما شبه ذلك فأمكن له أن يأخذه فهذا لا يؤثر فيه العقل ولا يفيد فيه زكاة شرعية. وصورة ذلك أن يكون هذا الضبي مثلا في محل يمكن لك أن تقبضه فيه ثم إنك تذبحه أو تذبحه، ولكنك ماذا فعلت؟ قلت الضبي صيد واستصحبت هذا الحال وظننت أنه أن الوحشية كافية في إثبات هذا الحكم فضربته بسهم وقتلته فهذا ميتة. لا بد من صفة العجز مع تحقق الوحشية، هذا شرط في ذلك. وكذلك مثلا لو أنه كان وحشيا ثم جرحه ولحقه وهو قادر على أن يقبضه ويذبحه فهذا أيضا حكمه الذبح. انظر في هذه الأحوال كيف يكون فيها العقر ثم ينتقل فيها الحكم هو الذبح، فالوحشية مع العجز قاضية بجواز العقر. فإذا انتفت الوحشية مع العجز رجع الحكم الأصلي وهو الذبح أو النحر إن كان مما ينحر، هذا هو الحكم المقرر في هذه المسألة. من أين أخذ هذا؟ أخذ من حقيقة الصيد العادية التي كانت هي الأصل. فالأصل في الوحشي أنه يكون في الأصل في الصيد أنه يكون وحشيا، والأصل الثاني فيه أنه يكون معجوزا عنه. فإذا كنت هذا هو الأصل فيه، فإذا ارتفعت هذه الأشياء في الصيد فليس صيدا. انظروا كيف استفاد الفقهاء من هذه الحقيقة العادية القائمة بالصيد ثم ضبطوها بالكلمات. نظروا في الصيد ما هو فوجدوا بأنه ذلك الحيوان الوحشي، ثم نظروا فوجدوا أن من الصفات التي تلازمه أنه يعجز عنه، لا يمكن أن تقبضه ولا يمكن أن تأخذه بيدك ولا إلى آخره. فإذا كان هذا قد تحقق بالعادة فإنه يجب أن يدخل في مفهوم الصيد لأن هذا هو الموجود في الخارج. فإن جادلت وأكثرت من الجدل فإنه يقال لك ولماذا جعل له العقر وجعل لغيره الذبح؟ لماذا اشترط الذبح فيما هو تحت الملك أو النحر فيما تحت الملك وخص هذا بالعقر؟ الأحكام الشرعية لا تخصص بمواضعها إلا لعلة قد قضت بذلك التخصيص. لا يمكن أن يكون الشرع قد أعطى العقر لهذا وخصه به إلا لخصوصية فيه. أخرجوا لنا هذه الخصوصية بنظركم، فلو بحثتم طويلا لن تجدوا إلا هذا الذي ذكر، وهو أنه يتصف بالتوحش بالنسبة لذات الصيد والعجز بالنسبة لذات الإنسان الذي يصيد هكذا. وهذا هو الفقه، هذا هو الفقه، أن تفهم لماذا خص الشرع والحكم بهذا الموضع، وما هي الأوصاف التي تكون مناسبة لهذا الحكم، وطريقة استخراجها مع البحث عن المناطات الأخرى التي تكون طردية وعدم إهمالها إلا بعد تنقيحها ومعرفة أنها ليست إلا طردية. هذا هي السبيل المسلوك في هذا المقام. نعم. هذا الرمي كانت في مقاتل، نعم، ثم قتل ودركه وهو ذبح المقتل. سيأتي الكلام على هذا الذي هو منفوذ المقاتل. منفوذ المقاتل سيأتي حكمه إذا كان مضروبان ثم سقط في الماء، أو كان هذا قد ضربه فملكه ثم جاء سهم آخر فضربه. هذه تفاصيل سيأتي تتأتي هذه الفروع مفصلة. شفنا الوحشية تبرى في الأصل علي الإنسي، إذا توحش لا تجري عليه أحكام الصيد، لا بد أن يكون متوحشا بالأصالة وإن تأنس ثم رجع إلى أصله. وفي الحقيقة أنه يوجد بحث فقهي في هذه المسألة بين ابن حبيب وبين المالكية، سيأتي ذكرها في موضعها. قصدت مفهوم كلامي هنا وحشيا، وإن كان تأنس ثم توحش، يعني نعم. وحشي بالأصالة ثم تأنس ثم رجع إلى وحشي. يقدر يكون التوحش هو المناط. سنبحث هذه المسألة. يمكن أن يكون التوحش وحده هو المناط وقت الصيد، يمكن أن يكون أصله الوحش ثم تأنس ثم توحش، يمكن أن يكون متأنسا وهذا في الحقيقة هو الأصل ثم يتوحش. نعم، هذه الصور كلها ستأتي إن شاء الله. لا يوجد في الدنيا رمح يضرب به الحيوان إلا ويخرج منه الدم، وكيف يضربه ولا يخرج منه الدم؟ لا يخرج الدم، ما قلناش كل الدم، قلنا الدم واللم للجنس، فتصدق على ما يصدق عليه الدم. أنا حتى كلامنا الآن الدم هنا اللم للجنس، فتصدق على ما يسمى دما ولو قليلا. لا نعم شرد بالجر، أي لا جرح نعم شرد، فحذف المعطوف وأبقى المضاف إليه على جره، وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتي، فلا يؤكل بالعقر ولو توحش عملا بالأصل، فلو قال لا إنسي لكان أبين. نعم، قوله لا نعم شرد، النعم إذا كان قد توحش فإنه يؤخذ بالعقر، أما الشرود وهو الهروب والفرار فهذا غير كاف في هذا الحكم. هذا ما قرره هنا أهل المذهب، وهذا الفرع مخالف لحديث رافع بن خديج الذي كما تعلمون أورده البخاري ومسلم، وهو قوله كنا مع النبي عليه السلام فشرد بعير، شرد هربا، وفي القوم خيل قليل فاتبعوه فأعجزهم، فأخذ رجل سهما فضربه فأصابه، فقال له النبي عليه السلام إن لهذه البهائم أوابد نفورا كأوابد الوحش، فما ندع لكم فافعلوا به هكذا، أو فما ندع فاصنعوا به هكذا. هذا حديث فيه أن الشرود والند علة في جواز العقر هكذا، لكن هل قتله بهذا أو جرحه ثم نحر؟ هذا لم يتضح. ما معنى شرد؟ هل معنى أنه بماذا أمرهم فاصنعوا به هكذا؟ بماذا أمرهم؟ بضربه ولكن هل اكتفى عليه السلام بهذا الزرح فمات منه هذا البعير فأكله، أم أنه رماه فقط ثم بعد ذلك نحروه؟ أين تشبيه هنا فقط في الصفة وليس في الحكم. قال فما ندع لكم فاصنعوا به هكذا، ما معنى فاصنعوا به هكذا؟ واش هو أن تصرف أن تضربوه بالسام حتى تتمكنوا منه، ولا أنكم تكتفون فيه؟ لا نحمل النصوص ما لا تحتمل، فأن النصوص لها دلالة محدودة، فلا يمكن أن يحمل النص على أكثر مما يدل عليه. كل ما في الأمر أنه قال لهم اصنعوا به هكذا الذي صنعه هذا الرجل والنصر عليه السهم. أين ضربه بالسهم؟ هل قتله ذلك السهم؟ هل اكتفي بهذا السهم مات منه هذا البعير فأكل، أم أنه كان قد أوقفه السهم قد وقفه السهم ثم بعد ذلك ذبح أو نحر؟ هذا محل نظر وبحث، ولذلك المالكية لم يلتفتوا إلى هذا، قال هذا دليل غير كاف في إثبات الانتقال، فأبقوا الحكم على اليقين وصرفوا ما سوى ذلك إلى أصله، فلم يريدوا الانتقال عنه لعدم وجود الناقل الصحيح، وهذا منهج فقهي صحيح، أن تبقى على الأصل إلى أن يرد الدليل الناقل. هذا الدليل ورد ولم يصلح للنقل، فبقوا على أصلهم كما هو معهود عند جميع الشريعة أن الدليل إذا ثبت يجب التبوت عليه إلى أن يرد الدليل الذي يساوي في التبوت وفي الحجية فيقع الانتقال، وما دام هذا لم يرد فهذا هو متمسك القول. هذا ما يتعلق بالند والشرود الذي ألغاه المالكية ولم يجعله مناطا لأن الدليل غير كاف في إثبات إلحاقه بالوحش. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. ماذا هناك؟ حديث فيه فحبسه الله، إيش الدلالة على أنه ليس فيه دلالة على أنه مات بسبب ذلك، فيه فقط أوقفه وقفه، هذا هو المشكل، أن الدليل غير كاف في إثبات أنه كان مقتولا بالسهم، وهذا هو الذي يجعل هذا الدليل غير كاف، أنه لو مثلا قال فضربه فمات ثم أمرهم بأكله انتهت المسألة، وستجد المالكية سباقين إلى أنهم سيلحقون الصرود والند بالوحشية، لكن لما لم يرد ذلك الدليل غير كاف فبقوا على أصله. على كل حال هذا ما يتقرر في المسألة، اكتفي بهذا القدر.